على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 2 من شهر ربيع الآخر للعام 1436 من الهجرة، 22 من شهر يناير كانون الثاني للعام 2015 من الميلاد. مع الحلقة رقم 138 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. بداية كل الشكر لأصدقائي المستمعين اللي تفضلوا وطلبوا أنه زيادة مدة البرنامج، وأيضا من لا يشكر الناس لا يشكر الله فيما معنى الحديث الشريف، فرفعت طلبات حضراتكم لسيد المشرف على إذاعة الأغاني الأستاذ طارق مصطفى. وحقيقة يعني يمكن دافع وتكلم عن شغلي وعن البرنامج بكلام يمكن ما يتكلمهوش على شغله هو، فله مني كل الشكر. مبدئيا حيكون معانا حلقة الطلبات الخميس الثاني من كل شهر، حتكون ساعتين بإذن الله. حلقة النهاردة علشان ما أطولش على حضراتكم لأن المناسبات حتكون كتير شوية، بداية أرحب بأصدقاء انضموا لينا لصفحة منتهى الطرب، منهم الأستاذ أحمد محمود، الأستاذ نديم المصري، البرنسس ميرو، والأستاذ نضال، شيماء، دودو أحمد، حسين يوسف، جوني وحمادة زيدان، دنيا عثمان مهران، أستاذ أسامة عبد الغني كبير المترجمين بهيئة الاستعلامات. أنا أشكر حضرتك أستاذ أسامة، أستاذ إيمان عبد العليم، وأستاذ نهال مرزوق عبد العظيم، أستاذ أحمد حسين وغادة. على صفحة منتهى الطرب بأرحب بالأستاذ مصطفى خميس، دكتور ميخائيل أديب، أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، الدكتور حبيب الكل حسن عبد الحافظ، دكتور مروان منصور من سوريا، أستاذ ياسر المصري، الأستاذ محمد وحيد، الأستاذ حماد مزيد الشاعر، والأستاذ عبد الرحمن السواح، الأستاذ ماهر العشري، الأستاذ حنان زكي، أستاذ مصطفى كشك، والأستاذ بسام. أنا أشكر حضرتك أستاذ بسام لتصليحاتك وإضافاتك، أشكرك. الأستاذ أحمد التهامي قاسم، مهندس بسام حسين، الأستاذ سامر عبد العال، الأستاذ عبد الرحيم أبو سلام، ومدام كريمان. عدة مناسبات معنا في هذه الحلقة. مساء الخير يا حبيبتي ومعذرة يا سكرة، إذا وضعت فوق الجرح طاب والتأم، عيناك تمسح الألم، عيناك جدول من الأمل، مسقيتان بالسنة وبالعسل، وكلما نظرت فيهما أحس أنني أطير على سحابة كلونها معطرة، وأننا نسير كيفما حلا لنا المسير على بساط الريح مثل قيصر وقيصرة. مساء الخير يا حبيبتي ومعذرة. الشاعر فتحي سعيد. رحل عنا يوم 21 يناير عام 1989. نتذكر أيضا المطرب إبراهيم حمودة. ليتني البراق يا عينا فترى كوكب الفكاهة وبلبل الدم الخفيف ماري حبيب نصر الله. آه ليه بطلت المغنى؟ آه أنا أقول لك ليه بطلت المغنى. دي خسارة أصل دي. آه ما خسارة كبيرة أنا طبعا. عارفة. أصل أنا لما غني حرام حرام أعطل على مطربات الشرق جميعا. حالا إلى فقرات حلقة الليلة، البداية مع المطرب إبراهيم حمودة، رحل عنا يوم 16 يناير عام 1986. البداية مع تتر برنامج مع الأدباتي، الملحن كان كامل أحمد علي، التسجيل كان يوم 17 مارس عام 1960، المؤلف أعتقد ولست متأكد أنه حسين طنطاوي. يمكن من فترة كبيرة الأستاذ حمدي شبانة والأستاذ محمد السيد من أمريكا كان طالب يسمع السمسمية، والأستاذ حمدي شبانة كان عايزني أتابع مع حلقات الأدباتي، لكن على حسب الوقت يعني إلى تتر برنامج مع الأدباتي. هنسمع التسجيل الماستر. مشاكل يا اخواتي واسمع يوماتي وليلاتي كلام يا ناس زي الروايات. اتفضلوا ادي الروايه هتحضروها ويايا، اتفضلوا ادي الروايه هتحضروها ويايا، هخش بيت وانتو ورايا الكل رجاله وستات، الكل رجاله وستات، الكل رجاله وستات. ابراهيم حموده وتتر برنامج مع الادباتي من الحان كامل احمد علي. الفقره التاليه ابراهيم حموده واغنيه الحب والاشتراكيه بين قوسين حليت يا جميل، الاغنيه من كلمات محمد مراد فؤاد من الحان المطرب والملحن والزجال والأديب والمؤرخ خليل المصري، اللي مرت علينا أيضا ذكرى رحيله يوم 19 يناير عام 1975. تسجيل الأغنية كان يوم 14 أبريل عام 1963 مع إبراهيم حمودة وأغنية الحب والاشتراكية أو حليت يا جميل. ماهوش راضي بخالي جمال ده فقير وكلامه كتير، جمال ده فقير وكلامه كتير، ولا يرضى بكلمة يطمني. حليت حليت حليت يا جميل، حليت وحتيت ما ساعدتنا يا جميل، وانت من فرحتنا من بعد الثورة ما لصفتنا، وبقالي سنين من شوق وحنين بتنمي اليوم ده ومستني. حليت حليت جاتنا الاواني اللي اشتراكية رفعتني لفوق مية المية، جاتنا الاواني اللي اشتراكية رفعتني لفوق مية المية، وابوكي خلاص راضي عليا، وابوكي خلاص راضي عليا، ولا قال كاني ولا قال مالي، ولا قال كاني ولا قال مالي، ولا يقدر منك يحرمني. حليت حليت حليت يا جميل، حليت وحديد ما ساعدتنا يا جميل، وانت من فرحتنا من بعد الثورة ما نصفتنا، وبقالي سنين من شوق وحنين بتمني اليوم ده ومستني. حليت حليت حليت يا جميل، البيت أجرته طويل وعريض بتلاتة جنيه بعد التخفيض، البيت أجرته طويل وعريض بتلاتة جنيه بعد التخفيض، وأبوك التاني خلاص تفويض، وأبوك التاني خلاص تفويض، أجيب المهزول وبقلب حنون، أجيب المهزول وبقلب حنون، امبارح كان بيكلمني. حليت حليت حليت يا جميل، حليت وحكيت ما ساعدتنا يا جميل، وانت من فرحتنا من بعد الثورة ما نصفتنا، حليت وحكيت ما ساعدتنا يا جميل، وانت من فرحتنا من بعد الثورة ما نصفتنا، حليت وحكيت ما ساعدتنا يا جميل، وانت من فرحتنا من بعد الثورة ما نصفتنا. إبراهيم حمودة وأغنية الحب والاشتراكية أو حلية يا جميل، الأغنية من كلمات محمد مراد فؤاد ومن ألحان خليل المصري. إبراهيم حمودة بمصاحبة أوركسترا الإذاعة وأغنية سيبك من كلمة وأنا مالي. الأغنية تم تسجيلها يوم 19 يونيو عام 1966. فضلك كل ما كسبك اللي صنعها بطلنا الغالي ليا وليك ولكل حبايبك، عايزك تبقى حريص طوالي، اوعك مرة تقول وانا مالي، سيبك سيبك سيبك من كلمة وانا مالي، خليك عارف كل من كلمة وأنا مالي. الماضي انهزامية تفتح بابنا للرجعية علشان تاكل حقي وحقك علشان ترجع تاني تضايقك سيبك يلا من الروح دي علشان يفضل علمك عالي سيبك سيبك سيبك من كلمة وانا مالي خليك عارف كل حقوقك سيبك من كلمة وانا مالي خليك عارف ليه واجباتك علشان تحمي الوطن الغالي سيبك سيبك سيبك من كلمة وانا مالي خليك صاحي وكن مسؤول عاللي بيحصل واوعى تقول واوعى تقول واوعى تقول واوعى تقول مره انا مالي حقي وحقك مين يحميه لو هتغمض عنه عينينا كل غلط يحصل ندريه يبقى بنهدم صنع ايدينا سيبك سيبك سيبك من كلمة وانا مالي سيبك سيبك سيبك من كلمة وانا مالي سيبك إبراهيم حمودة بمصاحبة أوركسترا الإذاعة وأغنية سيبك من كلمة وانا مالي الأغنية تسجلت يوم 19 يونيو عام 1966 بنكتفي بهذا القدر من احتفائنا بذكرى رحيل المطرب إبراهيم حمودة الوحيد اللي شارك سيدة الغناء العربي أم كلثوم في أغانيها كدويتو يعني على صفحة منتهى الطرب برحب بالأستاذ محمد الشرشابي دكتور ياسر رزق الأستاذ روبير الأخت جيجي أحمد الأستاذ مصطفى كشك الأستاذ عماد رشاد وأخي السيد صبح برحب بانضمام الأستاذ إبراهيم طاهر الأستاذ عماد رشاد الأستاذ صبري الأستاذ روبير والأستاذة سارة حلمي لصفحة منتهى الطرب دكتور مروان أغنية إبراهيم حمودة إن شاء الله هتكون معنا في حلقة الطلبات فبعتذر لك يعني لضيق الوقت مش أكتر حلقة الطلبات إن شاء الله هي هتكون معنا ساعتين ميلاد الفنانة فاطمة عيد مر علينا هذا الأسبوع كان يوم 18 يناير هنسمع فاطمة عيد وأغنية وحشنا الغالي وحشنا كتير الأغنية من كلمات عبد الهادي المليجي اللحن لطه العجيل الأغنية غنتها فاطمة عيد من حفل جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالإذاعة والتلفزيون من فندق هكتبه على صفحة منتهى الطرب عشان ما يجيش حد يقول لي انت بتعمل إعلان يعني يوم 24 أغسطس عام 1988 نسمع فاطمة عيد وحشنا الغالي وحشنا كتير وحشتوني لأول مرة بغني أغنية جديدة وهي طبعا انتوا كلكم في مصر ضيوفنا وأهلا بيكم القاهرة منورة وبغني لكم أغنية اسمها وحشنا الغالي ودي من كلمات عبد الهادي المليجي ولحن الموسيقار طه العجيل وحشنا الغالي حبيبنا يا غالي غلاوتي الروح القلب معاك مطرح مطروح يا حبيبنا يا غالي غلاوتي الروح القلب معاك مطرح مطروح احكي له يا نجم يا عالي وبوح وقول له اشتقنا كتير وحياة العشرة الغالية يا زين والحب الغالي الغالي يا زين وحياة العشرة الغالية يا زين والحب الغالي الغالي يا زين لو كنا لسه عليك غاليين لجينا طاير طير وحشنا الغالي الغالي وحشنا كتير دي الفرقة صعبة صعبة وحشنا كتير وحشنا الغالي الغالي وحشنا كتير دي الفرقة صعبة صعبة وحشنا كتير فاطمة عيد وأغنية وحشنا الغالي من كلمات عبد الهادي المليجي من تلحين طه العجيل من حفل جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالإذاعة والتلفزيون اللي يقيم في الفندق كتبت اسمه على صفحة منتهى الطرب. تاريخ الحفل كان يوم 24 أغسطس عام 1988. بنكتفي بهذه الفقرة. اللاعب جواد كاظم من بغداد برحب بحضرتك. دكتور مهندس بشير من باريس شرفتنا. الأستاذ مصطفى الحداد من السويس أهلا بيك. مهندس بسام فاتن حمامة هيكون لها فقرة معنا النهاردة إن شاء الله. أشكرك أستاذ حنان والأستاذ حماد مزيد الشاعر الكبير أعزك الله شكرا جزيلا أستاذ حماد. معذرة يمكن ما بقدرش أتابع أنا في مشكلة عندي في الكمبيوتر هنا فمتابعتي بتكون بعد الحلقة. الفنان التونسي لطفي بوشناق مصادر بتقول ميلاده 8 يناير عام 52 مصادر تانية بتقول 18 يناير. على أي حال كان في صديقك لفت نظري لهذه المناسبة. نسمع الفنان التونسي لطفي بوشناق وموال يلي ناديتك وصوتك رد لباني شوف أنا مهجتي والبعد رباني. الكلمات لأحمد رامي اللحن سيد مكاوي من حفل نقابة الأطباء اللي أقيم يوم 17 مارس عام 1983. في حلقة النهاردة هنسمع مونتاج الأغنية. المونتاج تم يوم 23 مارس عام 1983 ولطفي بوشناق وموال يلي ناديتك. Thank you. يلي ناديتك وصوتك ردي رباني شو ظلام وجيتي والبعد رباني يلي ناديتك يلي ناديتك وصوتك رد لباني شو الفنان لطفي بوشناق وموال يلي ناديتك من كلمة أحمد رامي من ألحان سيد مكاوي كان مونتاج لتسجيل أغنيات حفل نقابة الأطباء. الحفل كان يوم 17 مارس 1983، المونتاج اللي احنا سمعناه حالا كان 23 مارس 1983. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالأستاذة إيمان عبد العليم، أشكرك وسعيد بانضمام حضرتك لصحبتنا. شرفتنا أستاذ روبير راتب، الأستاذ محمود من سوهاج أهلا بحضرتك، الأستاذ عمر الطماوي والأستاذ ضياء مصطفى، سعيد بوجودكم بين صحبة منتهى الطرب. مرت علينا هذا الأسبوع أيضا ذكرى رحيل سعاد مكاوي، رحلت 20 يناير 2008. نسمع سعاد مكاوي وأغنية جمعت بين مناسبتين، سعاد مكاوي وأغنية ما أقدرش أتجوز أبدا، أو الأغنية اللي هي اسم تاني أنا رايح أستنى نصيبي. الأغنية من كلمات طلعت خالد اللي ميلاده كان أيضا 18 يناير عام 1923، ومن ألحان عزة الجهلي. سجلت الأغنية يوم 11 نوفمبر عام 1965، وجيزت للإذاعة يوم 17 نوفمبر من ذات العام. سعاد مكاوي ما أقدرش أتجوز أبدا، أو أنا رايح أستنى نصيبي. مش ضميري ما قدرت ما قدرت ما قدرت ما قدرت ما قدرش اتجوز ابدا ولا اهدم عيش سعيد لو كان رح يغلط هو اكرم لاستنى بعيد ليه ينسى قلنا عياله او بيا حيشغل باله ليه ينسى قلنا عياله او بيا حيشغل باله ما قدرش ما قدرش ما قدرش ما قدرش ما قدرش اتجوز ما قدرش اتجوز ابدا واحد متجوز غيري وازاي انا اقدر احبه او بس اغش ضميري ما قدرش ما قدرش ما قدرش اتجوز ابدا كلام الناس رح يكتر ويقولوا عليا هويته حيقولوا عليا خطفته من وسط عياله وبيته ودي أول مرة يشوفني ولا عمره كان يعرفني ودي أول مرة يشوفني ولا عمره كان يعرفني ما قدرش ما قدرش ما قدرش ما قدرش ما قدرش اتجوز ابدا ما قدرش اتجوز ابدا واحد متجوز غيري وازاي انا اقدر احبه او بس اغش ضميري ما قدرش ما قدرش ما قدرش اتجوز ابدا سعد مكاوي وأغنية ما أقدرش أتجوز أبدا أو أنا رايح أستنى نصيبي، الأغنية من كلمات طلعت خالد ومن ألحان عزة الجهلي. الأستاذ الصحفي هيثم الغيتاوي، الأستاذة أمل عبد الغني، الأستاذة فاتن أحمد، الأستاذ عادل طه، أختنا لوجي أحمد، برحب بكم على صفحة منتهى الطرب. مهندسة أمل تمام، هو حضرتك أنا بشتغل يمكن وعيني على الشارع، اللي عايزه المستمع هو اللي بقدمه له، وبعتبر أن الواحد لي عدد سنوات معينة في الشغل بحاول أقدم فيهم شيء مختلف عن اللي بيتسموه، ويا رب وفق في كده. شكرا وتحياتي لحضرتك. هذا الأسبوع يوم السبت 17 يناير رحلت عن دنيانا سيدة الشاشة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة. نسمع جواب من العندليب عبد الحليم حافظ إلى فاتن حمامة وسعاد حسني. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم Thank you. عبد الحليم حافظ. عزيزتي الزميلة فاتن حمامة، وعزيزتي الزميلة سعاد حسني. من بعد الأشواق بهديك كل سلامي وحنيني ورامي. في الحقيقة أنا كنت حبعت جواب مستقل لك يا فاتن باعتبارك سيدة الشاشة العربية، وجواب تاني لك يا سعاد باعتبارك نجمة الشاشة العربية. وبعدين لما فكرت في اللي أنا عايز أقوله لكم اكتشفت إن أنا ما عنديش كلام سر أقوله في جواب وأخبيه في التاني. بالعكس حسيت إن أنا عندي معنى مهم عايز أقوله لكم أنتوا الاتنين في جواب واحد مع بعض. علشان كده قررت إن جوابي يكون لكم أنتم الاثنين، لأنه نفس الكلام اللي حيكون في الجواب ده هو اللي حيكون في الجواب ده. أنا عايز أقول إن في جو مش كويس ابتدى يبقى موجود بينك يا فاتن أنتي وسعاد، جو مليان حساسية ومقارنة، ومش عايز أقول يمكن يكون فيه حرب خفية كمان متبادلة بين فاتن حمامة وسعاد حسني. حساسية ليه؟ مقارنة ليه؟ حرب ليه؟ إنه يبقى فيه منافسة؟ طبعا لازم يكون فيه منافسة بين كل فنان وفنان، منافسة شريفة مش حرب. وعلى كل حال فاتن حمامة حاجة وسعاد حسني حاجة، فاتن نوع وسعاد نوع، فاتن دلوقتي بتمثل شخصيات وسعاد بتمثل شخصيات تانية مختلفة خالص. أنا نفسي أقرأ في الصحافة أخبار عن أعمالكم وأفلامكم الجديدة، مش عايز أخبار عن خلافات بينكم أو صراع على مخرجين أو حرب على قصة جديدة أو فيلم جديد كل واحدة منكم عايزة تمثله بدل التانية. القصص كتيرة والمخرجين كتار والأفلام كتيرة، والأهم من كده إن الحاجات الحلوة اللي ممكن تطلع منكم أكتر وأكتر وأكتر. أنا بكتب لكم باعتباركم أكبر نجمتين سينما في بلدي وفي العالم العربي كله. نفسي إنه متبقاش دي صورة الفنان، وإذا كانت الحاجات اللي بنقراها وبنسمعها مختلقة عليكم يبقى لازم وواجب عليكم أنتم الاتنين أنكم توقفوها حتى ولو بالقانون. يا فاتن يا سعاد حبوا بعض وحبوا السينما علشان السينما تفضل تحبكم والناس كمان تفضل تحبكم. وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغرام من قلبي، لا يهدى ولا ينام ولا ينام قلب حبيبة. عبد الحليم حافظ. وغدا مع جواب آخر. حلقة من برنامج جواب سجله عبد الحليم حافظ لإذاعة الشرق الأوسط بإشراف الأستاذ محمد أنور في الفترة من 18 ل 30 أكتوبر عام 1972. في الحلقات دي أرسل عبد الحليم عدة جوابات لمجموعة من الشخصيات، أذعت يمكن منهم جواب لقائد مرور القاهرة، جواب لبليغ حمدي، النهاردة أذعنا حلقة بمناسبة رحيل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. يوم 19 يناير عام 1964 كان رحيل المعلم والرائد لفن المونولوج سيد سليمان. لنا وقفة مع المونولوج باعتبار الأستاذ مصطفى الحداد دائما ما كان يطالب بهذا. نسمع في البداية سيد سليمان أنا عارف وأنتم عارفين من ألحانه وكلمات جميل أمين من حفل الباخرة سودان يوم 2 يوليو عام 1954. نستمع الآن من سيد سليمان إلى مونولوج أنا عارف وأنتم عارفين من كلمات جميل أمين ومن تلحين سيد سليمان. وعايز تعرف ده ان كان جوزها ولا حبيبها ولا قريبها ولا ان كان واحده بيعرفها شوف حركتهم ايه حكايتهم انا عارف وانت عارفين انا شايف وانت شايفين انا فاهم وانتوا فاهمين الاتنين دول يبقوا مين إن شفتوا اتنين في عماد الدين دول محتارين يقعدوا فين بين المتنه وبين السوري دخلوا في بوفيه راحوا قاعدين وإن جا الجرسون طلبوا ميانسون طبعا باينين دول يبقوا مين هو ده عارف وانتم عارفين انا شايف وانتم شايفين انا فاهم وانتم فاهمين الاتنين دول يبقوا مين مين مين مين وان شفتوا كاسين قدام الاتنين والعين في العين بتقول على فين ضحك وحركات بين الطرفين والجرسونة رايحين جايين بيجيبوا كاسات والناس مقامات علشان راسيين دول يبقوا امي انا عارف وانت عارفين انا شايف وانت ما اتنين دخلوا مهديين وفي ركن بعيد راحوا ملازقين بعد ما فات سن كده ولا اتنين تلقى الطرفين راحوا مسيحين بعنك الاتنين حتشوف فيلمين طبعا عارفين اه دول يبقوا بنت هو ده عارف وانت عارفين انا شايف وانت شايفين انا فاهم وانت فاهمين الاتنين دول يبقوا مين مين مين مين وان شفتوا اتنين راكبين ليموزين وعن الاتنين دول دبلانين والديركسيون ماهوش موزون وحده بيدور والدنيا تدور في الناس حيدوس ويطص فانوس خرش من الاتنين طبعا ظهري هو ده عارف وانت عارفين انا شايف وانت شايفين انا فاهم وانت فاهمين الاتنين دول يبقوا مين مين مين سيد سليمان وانا عارف وانتم عارفين من ألحان وكلمات جميل أمين من حفل الباخرة سودان يوم 2 يوليو عام 1954. من ذات الحفل يمكن أذعنا قبل كده في حالة منتهى الطرب الحما ومرات ابنها. نأتي إلى تسجيل الاستوديو سيد سليمان وملك الملوك إذا وهب لا تسألنا عن السبب. ملك الملوك إذا وهب لا تسألنا عن السبب ملك الملوك إذا وهب لا تسألنا عن السبب المولى حر في دنيته إذا لا داعي للعجب إذا لا داعي للعجب واسمع ما تقولش لماذا إياك تقولها إياك إياك تقولها إياك ده نظامه بيأخذ من هذا وبأمره بيعطي الزكاة وبأمره بيعطي الزكاة لو كنتش راضي بقضائي اتفضل من تحت سمائي لو كنتش راضي بقضائي اتفضل من تحت سمائي لو كنتش راضي بقضائي اتفضل من تحت سمائي لو الصفيح يصبح داب ملكش دعوة يا رجب المولى حر في دنيته إذا لا داعي للعجب إذا لا داعي للعجب بس إيدك قل وهو كذلك ما تبصش على رزق سواك ما تبصش على رزق سواك دي الأرزق من شان المالك والنعمة نعمة مولاك والنعمة نعمة مولاك المولى حر في تدبيره والمين راح تشكي انت لغيره المولى حر في تدبيره والمين راح تشكي انت لغيره المولى حر في تدبيره والمين راح تشكي انت لغيره لو الصفيح يصبح داب ملكش دعوة يا رجب المولى حر في دنيته إذا لا داعي للعجب إذا لا داعي للعجب سيد سليمان ومونولوج ملك الملوك إذا وهب واحد من ضمن ثلاث مونولوجات سجلهم سيد سليمان يوم 5 مارس عام 1958 أعيد التسجيل يوم 3 أبريل من ذات العام واستكمل التسجيل أيضا بالمونولوج الثالث يوم 13 يوليو عام 1958 للمولى حكم في دنيته إذن لا داعي للعجب على صفحة منتهى الطرب برحب بالأستاذ محمود كل سنة وحضرتك طيب أنا نسيت ما أقول لك الحلقة اللي فاتت حاضر بالنسبة لأغاني عبد الفتاح راشد بس من فضلك حدد لي عايز تسمع إيه أستاذ أبو خالد محتاج وقت لتحضير المادة حضرتك اللي بتسمعه ده ما بيكونش تحت إيدي فأنا محتاج وقت لتحضيره فحاضر بإذن الله في حالة الطلبات أستاذ مدحت عبد الدايم يظهر على صوت العندليب شرفنا بحضرتك النهاردة شكرا جزيلا أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة عارف يا أستاذ توفيق يمكن الصور دي وغيرها برضو يعني مع كل التقدير والاحترام للجميع تزوج سنة واحدة وصوره مالية جميع وسائل الإعلام وتزوج 40 سنة ولم يشر إليه أحد كم أنت ظالم أيها الإعلام الناقد والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ طارق الشناوي الحلقات جواب سجلها عبد الحليم كانت في الفترة من 18 ل 30 أكتوبر عام 1972 أكيد رمضان خلال هذا العام يعني لأنهم كانوا 30 حلقة على أي حال فقرة التالية في منتهى الطرب يوم 21 يناير عام 1969 رحلت عنا ماري حبيب نصر الله عن 64 عام أو ماري منيب كوكب الفكاهة وبلبل الدم الخفيف هنسمعها لأول مرة ومشهد من أوبريت العشرة الطيبة من ألحان سيد درويش نسمع يقطع فيلان على علان دي الناس بقت زي التيران رجال تشوم نسوان اللوم ستين خينة جاية ويحاسبهم مني كلهم إن كان كبار البشر التعبان في الردح جوه ألف حصان ضرب وتلطيش غيره ما عنديش الليل وباختي ما يعرفنيش ما حد يا اخواتي غلبني على الشماكي لعبني غير ما دهب الكلب ده اللي ملجحينه دايبة في هوا قال مش عجبا وحياة ده لنا مورية ماري منيب ويقطع فلان على علان من ألحان سيد درويش. ده كان مشهد من أوبريت العشرة الطيبة. المناسبة أنه كان في حوار برنامج فكاهي مدته نص ساعة عشان تعرفوا بس حضراتكم خلفيات اللي سمعتوه ده. كان اللي بيقدمه تولى تقديمه الفنان عماد حمدي, كان استضاف فقرة فكاهية فيه وأيضا استضاف مع أحمد الحداد وأيضا استضاف ماري منيب. كان في حوار قبل ده يمكن بس عشان وقتنا أنا عجبتني الفقرة فقلت أسمعها لحضراتكم أيضا بمناسبة مرور ذكرى رحيلها أمس. الأستاذ مجدي محمد كان طلب أن احنا نخصص فقرة للأستاذ ماهر العطار وأيضا الأستاذ مصطفى خميس فكر به النهاردة. ما تبقى يكون معاه إن شاء الله يعني بقدر الإمكان نحاول ناخد حاجة دي. النهاردة 22 يناير الفنان المطرب ماهر العطار بيحتفل بميلاده. كتير غنوا البنات اسكندرية وبنات المنصورة. الأستاذ حازم عايز يسمع أغنية آه من بنات القاهرة. نسمع ماهر العطار وآه من بنات القاهرة, أغنية تسجلت يوم 6 أكتوبر عام 1965. القاهرة القاهرة اه يا انا من بنات القاهرة القاهرة اه يا انا من بنات القاهرة خدت سمار النيل واتكحلت بالحب والمواويل السمرة دي أخدت سمار النيل واتكحلت بالحب والمواويل شفناها غنينا يا عينا ليل يا مردت أم قلبي بخيل عدت مردت أم قلبي بخيل سهر قلوبنا ولم سهر ويانا الليل عيونك في السماء سهرانا والنيل بيضحك ضحكته النشوانا وبنات بتتمخطر على الشاطئ قلوب الناس الناس بنظرة عين من بنات القاهرة القاهرة يا نار من بنات القاهرة القاهرة يا نار من بنات القاهرة لما القمر شافها انكسف ساعه ما شاف نور وشها المرتجف. شفناها قلنا ورده بيضا مفتحه، شفناها قلنا ورده بيضا مفتحه. عدت ما ردتش شعورنا بالاسف، والشوق صباح دمع في عيون حيرانه. الليل عيونه السما سهرانه، والنيل بيطحن تحته النشوانه، وبنات بتتمخطر على الشاطئ تشبك قلوب الناس. الناس بنظره عين، من بنات القاهرة القاهرة اه يا نار، من بنات القاهرة القاهرة اه يا نار، من بنات القاهرة. يا قاهرة يا ام الليالي الدفيانين، يا ام الليالي الدفيانين. يا ام البنات زي الزهور متفتحين، زي الزهور متفتحين. يا تغيري اللبنة اللي دابت الهوى، يا تغيري قلوبنا اللي دابت من الهوى. يا تعلمينا نعمل ايه ويا الحنين، اصل الحنين عامل عمايله معانا. الليل عيونه السما سهرانه، والنيل بيضحك ضحكته النشوانه، اختار على شاطئ قلوب الناس. الناس بنظرة عين، من بنات القاهرة القاهرة اه يا نار، من بنات القاهرة القاهرة اه يا نار، من بنات القاهرة. ماهر العطار وآه من بنات القاهرة، أغنية سجلت يوم 6 أكتوبر عام 1965. بقيت لنا فقرة. قلبي سألت عليك قال أيوة أهوى وعبده، تخلف ظنه في حبك ولا تقدر تساعده. قلبي سألت عليك قال أيوة أهوى. دي أغنية مشهورة لفايزة أحمد في فيلم النغم الحزين، غنى ماهر العطار قلبي سألت عليك أو تسلم لي عينيك الحلوة، كلمات مأمون ولحن بليغ، وغنى أيضا ظلمت مرة واحدة ظلمني هو مية، كلمات عبد الوهاب محمد ولحن بليغ. والأغنيتين مش عارف سبحان الله يعني احنا سمعناهم اشتهرت الأغنية الأولى بصوت فايزة أحمد، والتانية اشتهرت بصوت وردة. أغنية وردة نزعتها في الحلقة 16 من منتهى الطرب. من كلمات مأمون الشناوي والحن بليغ حمدي هنسمع ماهر العطار وقلبي سألته عليك أو تسلم لي عينيك الحلوة. الأغنية اتنقلت من شريط خاص باستوديو عبدين لشرائط إذاعة يوم 11 فبراير عام 1959. على الشريط كان مكتوب إنها لا تصلح للإذاعة، فعلا كان في تقطيعات كتير على الأغنية لكن عالجتها وصارت إلى ما سوف تستمعون إليه مع ماهر العطار قلبي سألته عليك أو تسلم لي عينيك الحلوة، مأمون الشناوي ولحن بليغ حمدي. Thank you. سألت عليك قال أيوة أهواه وعبده تخلف ظنه في حبك ولا تقدر تسعده قلبي سألت عليك قال أيوة أهواه وعبده تخلف ظنه في حبك ولا تقدر تسعده تسلم لي عينيك الحلوة من عين العدو تسلم لي سمعتك كلامه هترجع غرامه ولا تقبله باعت لك سلامه سمعتك كلامه هترجع غرامه ولا تقبله كلمني عن حبك لو مشغول مش ذنبك كلمني عن حبك لو مشغول مش ذنبك واسأل انت قلبك والله اسأله لو خبيت عليا هتفهم عيني لو خبيت عليا هتفهم عيني تسلم لي عينيك الحلوة من عين العدو تسلم لي حبيبي يا دمعي ولهيبي ولا انت دريبي وايه اللي عمله ايه اخرت هوايا وحكايتك معايا ومين يرضي اسايا ومين يتحمله يا حبي وحبيبي يا دمعي ولهيبي ولا انت دريبي وايه اللي عمله ايه اخرت هوايا وحكايتك معايا ومين يرضي اسايا ومين يتحمله لو خبيت عليا هتفهم عيني لو خبيت عليا هتفهم عيني تسلم لي عينيك الحلوة من عين العدو تسلم لي ماهر العطار وأغنية تسلم لعينيك الحلوة أو قلبي سألت عليك الأغنية من كلمات مأمون الشناوي لحن بليغ حمدي غناها ماهر العطار في فيلم النغم الحزين. النهاردة بنحتفل بعيد ميلاده ونقول له كل سنة وانت طيب. أهلا بك دكتور سنوس الضباع من ليبيا. شكرا جزيلا أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة على صور فاتن حمامة. أشكرك أستاذ توفيق. أستاذ مصطفى خميس الأغنية بصوت فايز أحمد أنا وجدت لها تسجيلين. تسجيل الاستوديو كان يوم 17 مارس 62 اتنقلت على الشرايط في هذا التاريخ ووجدتها في حفل وحيد اللي هو حفل سينما ريفولي يوم الأحد 27 مارس عام 1960 والحفل ده أقيم لصالح منكوبي أغادير. انتهت حلقتنا. شكرا جزيلا لكل من شاركنا الاستماع والتعليق والانضمام لصفحة منتهى الطرب. شكرا حسام فاروق على هندسة الهواء. نلتقي الخميس القادم بإذن الله. لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني